بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات، فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة، يعني إذا كان العمل صالحا، وإما بالذم والعقوبة إذا كان العمل سيئا. قال: وأن نسبة هذه الأفعال سواء كانت التي يثاب عليها أو التي يعاقب، قال: وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا، كما سبق أن الأفعال من الطاعات والمعاصي تنسب إلى المخلوق باعتبار اكتسابها وباعتبار المباشرة، وأما نسبتها وإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى فهو باعتبار الخلق والإيجاد والإنشاء. قال: لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها، وإنما تقع الأفعال من الإنسان بالإرادة والقدرة، بالإرادة والقدرة، فالسبب في وجود الأفعال من الإنسان يعني المعاصي والطاعات، السبب في ذلك هو ما في ذلك الإنسان من الإرادة والقدرة، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السبب، وهو كذلك الذي خلق ما نتج عن هذه الأسباب وهي المعاصي والطاعات. قال: لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها، أي وقعت بها الأفعال، بها يعود إلى الأفعال. قال: وظل في القدر طائفتان كما تقدم، الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا، والصحيح أنها لا تثبت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن القدرية مجوس هذه الأمة، فالحديث لا يصح، وإنما جاء موقوفا عن بعض الصحابة. قال: وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه، وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته. هؤلاء ما استطاعوا أن يجمعوا بين ما هو ثابت وما هو محسوس من أن العبد مختار مريد وكذلك عنده الإرادة والقدرة، وبين الأمر الثاني وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والمنشئ لأفعال العباد. قالوا: ما نستطيع أن نجمع بين هذين الأمرين، إذن ما هو السبيل؟ قالوا: السبيل أننا نثبت الاختيار للعبد ونثبت له الخلق والمشيئة، ونثبت له الخلق والمشيئة، أعني في أفعال العباد من الطاعات والمعاصي. أما أهل السنة والجماعة كما سبق الجمع عندهم أن الإضافة، إضافة الأعمال من الطاعات والمعاصي إلى العبد وإضافتها إلى الرب عز وجل تختلف في المعاني، فالإضافة إلى المخلوق كسبا ومباشرة، وإلى الخالق إيجادا، وكذلك إنشاء لهذه الأفعال. قال: لأن ذلك العموم في زعمهم، أي عموم المشيئة والخلق لكل شيء. قال: لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله. قالوا: لو أثبتنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المشيء والمريد لهذه الأفعال، لقلنا بأن العبد ليس له أي اختيار ولا كذلك إرادة ولا قدرة. قال: لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله، وهدم للتكاليف، أي هدم للأمر والنهي، وأن العبد لا يكلف أبدا. قال: فرجحوا جانب الأمر والنهي، يعني رجحوا جانب أفعال العباد. قال: وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد. أتوا إلى أدلة الخلق والمشيئة التي تفيد العموم والشمول، وأن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، فأتوا إلى هذه الأدلة وقالوا: هذه الأدلة مخصوصة، يعني هناك شيء خرج عن هذا العموم. ما هو هذا الشيء؟ قالوا: أفعال العباد، فالله سبحانه وتعالى عندهم خالق لكل شيء إلا أفعال العباد، وهذا الاستثناء وهذا التخصيص إنما هو من أهوائهم، وليس له دليل لا من كتاب ولا من سنة، بل الأدلة من الكتاب والسنة تدل على العموم، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي داخل كذلك في الخلق وفي الإيجاد، والله خلقكم وما تعملون. قال: وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين غير الله، لأن كل عبد يخلق فعل نفسه، كل عبد يخلق فعل نفسه، إذن أثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية، فجعلوه خالقا مع الله. لكن المشهور الذي يذكره أصحاب الكتب المصنفة في الملل والنحل والفرق أن المجوس يقولون بإثبات الأصلين النور والظلمة، ويقولون بأن النور يخلق الخير وأن الظلمة تخلق الشر، هذا هو المشهور المعروف. وإن كان بعض من صنف في هذه يعني الفرق وذكر المجوس ذكر شيئا مما ذكره الشارح هاهنا، أنهم يقولون بأن الشيطان يخلق الأشياء المؤذية ويخلق الشرور، لكن المعروف عند عامة المجوس هذا هو أنهم يثبتون الأصلين النور والظلمة، فأثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية، فجعلوه خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء يعني القدرية جعلوا العباد خالقين مع الله، فهم أشنع وأقبح من المجوس من هذه الحيثية، من هذه الحيثية أن المجوس أثبتوا خالقا وهو الشيطان، أو أثبتوا خالقين وهما النور والظلمة، وأما القدرية المعتزلة فقد أثبتوا خالقين بكسر القاف، خالقين لأن كل عبد يخلق فعل نفسه بقدرته وإرادته. قال: والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر، أثبتوا الخلق والمشيئة لله سبحانه وتعالى، لكنهم غلوا وبالغوا في ذلك حتى نفوا عن العبد الإرادة والقدرة، وقالوا: العبد مجبور على أفعاله، ليس له اختيار وليس له إرادة وليس له كذلك قدرة يفعل بها. قال: وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، يعني يباشر الفعل ويفعل الفعل، وإنما الذي يفعل عندهم كما سبق هو الله سبحانه وتعالى. قال: بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهب الريح في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق، يعني يقال العبد صلى والعبد سرق والعبد صام، فقالوا هذه الإضافة والنسبة إلى العبد من صلاة وصيام وسرقة إلى غير ذلك من أنواع الخير وأنواع الشرور، قالوا هذه النسبة ليست على الحقيقة، فالعبد لا يباشر ولا يكتسب هذه الأفعال لأنه عديم الإرادة والقدرة والاختيار. إذن من هو الذي يفعل؟ قالوا الرب هو الذي يفعل هذه الأشياء، هو الذي يخلقها وهو الذي يباشرها، فهو الرب عندهم على زعمهم هو المصلي وهو الصائم إلى غير ذلك من أنواع الشرور التي زعموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يباشرها. قال: كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، وإنما الشمس لا قدرة لها ولا إرادة على الطلوع وعلى الغروب، وهكذا الريح ليس لها قدرة ولا إرادة على الجري إلى غير ذلك، وهكذا المطر، فقالوا الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل هذه الأمور، هو الذي ينزل المطر وهو الذي كذلك يجري الريح إلى غير ذلك، فقالوا هكذا أفعال العباد، يقال صلى زيد كما يقال نزل المطر، والمطر لا ينزل بنفسه إنما الذي ينزله هو الله، فقالوا كذلك الذي يصلي هو الله وليس هو العبد. قال: فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه، يعني كيف يعقل بأن العبد لا قدرة له ولا إرادة وليس عنده السبب في فعل الأشياء، ثم الرب سبحانه وتعالى يأمره بالصلاة والصيام والحج ويأمره أن يكف عن السيئات والشرور، والعبد لا قدرة له ولا إرادة، إذن كيف هذا؟ فنسبوا الظلم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم على بما لا قدرة لهم عليه، ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، فكيف يجازيهم بجهنم وهم الذين فعلوا هذه الأفعال ولا قدرة لهم ولا إرادة لهم في ذلك، فنسبوا الظلم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: واتهموه بالعبث في تكليف العباد، يعني ما هي الحكمة؟ قالوا هذا عبث، لماذا الرب سبحانه وتعالى يأمرنا بهذه الأوامر وينهانا عن هذه النواهي والزواجر ثم لا إرادة لنا ولا قدرة في ذلك؟ قالوا هذا عبث، ليس من وراء ذلك حكمة ولا سبب ولا مصلحة. قال: وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، أن الدين والإيمان قول وعمل، ثم قسم شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه القول فقال: قول القلب واللسان. قول القلب يذكرون بأنه التصديق، التصديق بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتيقن هذا الأمر، فقالوا هذا يسمى قول القلب، يسمى قول القلب التصديق وكذلك اليقين، قالوا هذا يسمى قول القلب. وقوله واللسان قالوا هو النطق بالشهادتين، هو النطق بالشهادتين، هذا قول اللسان. قال وعمل القلب واللسان والجوارح. وعمل القلب، وفرقوا بين قول القلب وبين عمله، فعمل القلب عندهم كثيرة، منها الإخلاص والمحبة، وكذلك الخوف والتوكل والإنابة والرجاء إلى غير ذلك من أعمال القلوب. قال واللسان، وكذلك اللسان له قول كما سبق وله عمل، أما عمل اللسان كقراءة القرآن والذكر إلى غير ذلك. قال والجوارح، عمل الجوارح واضح. قال وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم يعني أهل السنة، قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. أهل القبلة هم أهل الإسلام الذين يصلون إلى القبلة إلى بيت الله الحرام الكعبة. قال أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. الخوارج كما سبق معنا يكفرون إذا ارتكب العبد الكبيرة، فإنهم يطلقون عليه الكفر. قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فمن عفي له من أخيه، فأثبت الله سبحانه وتعالى الأخوة الدينية الإيمانية الإسلامية بين القاتل وبين أولياء الدم، وبين أولياء الدم، فمن عفي له من أخيه. فها هنا ثبتت الأخوة الإيمانية، فدل على أن القاتل لا يكون كافرا ولا يخرج عن الإسلام لثبوت الأخوة بينه وبين أولياء الدم. قال وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين اقتتلوا، فسمى الله سبحانه وتعالى الطائفتين بأنهما مؤمنتان. قال فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فاقتلوا التي تبغي، نعم فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الإيمان والأخوة. قال ولا يسلبون، أي أهل السنة والجماعة، ولا يسلبون الفاسق الملي. الملي يعني من أهل الإسلام الذي هو من ملة الإسلام، الفاسق الذي أتى بالذنوب والمعاصي وأتى بشيء من الكبائر. قال ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، لا يقولون بأنه ليس بمؤمن كما يفعله المعتزلة وكما يفعله كذلك الخوارج. قال ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. سبق معنا التفريق بين قول الخوارج وقول المعتزلة في الحكم على صاحب الكبائر في الدنيا وكذلك إذا لم يتب في الآخرة. ففي الدنيا الخوارج يقولون بأنه كافر ولا يطلقون عليه اسم الإيمان، وأما المعتزلة فإنهم يقولون هو وسط بين الإيمان وبين الإسلام. ما هي هذه المنزلة التي هي وسط؟ هو الفسق، فيقول هو فاسق بين الإيمان وبين كذلك الإسلام. أما إذا مات ولم يتب من الكبيرة فإن هذا العبد عند الخوارج والمعتزلة خالد مخلد في النار. قال بل الفاسق يدخل، أي عند أهل السنة والجماعة، يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة، إذا حرر من لزمه تحرير الرقبة حرر عبدا فاسقا فاجرا لكنه مسلم لكن عنده من الكبائر وعنده من الذنوب فأعتقه وحرره. هل هذا يجزئه أو لا يجزئه؟ هذا يجزئه باتفاق العلماء، هذا يجزئه باتفاق العلماء. فدل على ذلك على أن الإيمان هاهنا في هذه الآية يندرج فيها الفاسق، ومن باب أولى كذلك يدخل فيها المؤمن التقي. قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي صاحب الكبائر قد لا يدخل في الإيمان المطلق. ما هو الإيمان المطلق؟ الإيمان الكامل. قال: كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فقوله إنما المؤمنون بهذه الخصال وبهذه الأعمال لا يدخل فيها الفاسق، وإنما هذه أو هذا الإطلاق يكون لأهل الإيمان الكامل. قال: وقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما معنى وهو مؤمن؟ أي وهو كامل الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو كامل الإيمان. فها هنا لا يدخل صاحب الكبائر في هذا الاسم من الإيمان، لأن الإيمان ها هنا بمعنى الإيمان الكامل، وإنما يندرج في الإيمان الناقص. قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا الحديث إذا جمعنا بينه وبين حديث عمر بن الخطاب الذي في صحيح البخاري في ذلك الرجل الذي كان يكثر من شرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: دعوه فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله. فها هنا أثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشارب الخمر الذي يكثر من شربها أثبت له شيئا من الإيمان. فما هو إذن الجمع بين هذا الحديث وذاك الحديث؟ الجمع بينهما أن شارب الخمر وكذلك يدخل السارق والزاني والناهب إلى غير ذلك يدخلون في اسم الإيمان، يدخلون في اسم الإيمان، لكن لا يدخلون في الإيمان الكامل، وإنما في مطلق الإيمان، في مطلق الإيمان يدخلون فيقال له بأنه مؤمن، لكن الإيمان الكامل لا يدخلون فيه، لأنهم حين فعلوا هذه الكبائر نقص إيمانهم، لأن الإيمان ينقص بالمعاصي والذنوب ويزيد كذلك بالطاعة. فحين يفعل العبد تلك الكبيرة فإنه لا يندرج تحت الإيمان الكامل لأنه قد نقص. قال: ويقولون هو مؤمن، أي ذلك الفاسق الملي الذي هو من ملة الإسلام وارتكب الكبائر. قال: ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، أي الاسم الكامل. قال: ولا يسلب مطلق الاسم، ولا يسلب مطلق الاسم، لا يقال بأنه كافر بل يقال مؤمن، لكن هذا الإيمان ناقص، هذا الإيمان ناقص، فلا يعطونه الإيمان الكامل ولا يحرمونه الإيمان الناقص. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. ما هو الإيمان المطلق؟ قال: فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين، أي جميع الأعمال، جميع الأعمال من صلاة وصيام وحج إلى غير ذلك. قال: ظاهره وباطنه، الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح. قال: أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. إذن الفاسق لا يعطى هذا الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، لأن هذا الإيمان وهذا النوع من الإيمان إنما يعطى لمن حاز هذه الأمور، لمن حاز هذه الأمور، وهذا الفاسق